إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فجزاه الله خير ما جزى به نبيًا عن أمته ورسولًا عن رسالته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عباد الله، لا زال الحديث موصولا عن موضوع بالغ في الأهمية، ألا وهو موضوع المشاكل التي تعيشها الأسر المسلمة. وحينما نتكلم عن الإشكاليات وعن العراقل وعن الأزمات التي تعيشها الأسر، لا شك أن الحلول تختلف، كل واحد من المصلحين بين قوسين يدلي بدلوه لأجل أن تعيش الأسر حياة سعيدة، حياة مطمئنة، حياة هنيئة، يتمكن من خلالها أفراد الأسر من التراحم والتآلف والتآزر فيما بينهم. وهذه الإشكاليات التي قد تعيشها الأسر المسلمة هي متنوعة، وكما قلت كل يدلي بدلوه، كل واحد يحاول باش الأسر تعيش واحد الحياة اللي هي سعيدة مطمئنة. وإذا نظرنا نجد أن المصلحين بين قوسين، علاش؟ لأنه قد يكون مصلحا حقيقيا وقد يكون مجرد ادعاء. بعض الناس الآن اللي تتكلموا في المشاكل تاع الأسر هو بالخير، ولكن لا يسلك سبيله، لا يسلك السبيل الأقوم، بل إذا أرجعته إلى السبيل الأقوم والصراط المعتدل المستقيم الناجح يأبى، ويظن المسكين أن الأمور هي مجرد أفكار وآراء وما إلى ذلك. نحن حينما نتكلم عن المشاكل الأسرية ونحاول إيجاد الحلول، فلن نجد دواء ناجحا، دواء شافيا خيرا من القرآن الكريم. فإن القرآن قد غطى ولله الحمد جميع المشاكل التي تعيشها الأسر المسلمة. أي إشكالية تعيش أنت ارجع إلى كتاب ربك، فلا محالة ستجد الشفاء، ليس الدواء، بل ستجد الشفاء لما أنت فيه، وستجد الرحمة، وستجد الدفء التي تحتاجه من خلال كتاب رب العزة والجلال، وإنه لهدى ورحمة كما وصفه رب العالمين. ولذلك كان عنوان هذه السلسلة رحمة القرآن بالأسر، رحمة القرآن بالأسر. إذن شفنا أول إشكالية قد تعيشها بعض الأسر، وهي أن بعض الأزواج قد يصدر منهن بعض الأخطاء، بعض الأزواج يقدر يصدر منهن بعض الأخطاء، وبالتالي قد يكون هذا الخطأ وبالا على الزوج، وذلك من خلال قصة أبينا آدم عليه الصلاة والسلام، ورأينا الحل الناجح والناجع لذلك. لكن الذي أود أن أدندن حوله أنه ينبغي أن لا ننسى من خلال قصة أبينا آدم أن أعظم إشكالية أو من الأسباب التي تذكي نارا وتؤجج لهيب الإشكاليات الشيطان. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. وهذا الأمر مغيب على كثير من المصلحين. ما عمرناش ماشي مصلح تقول لك راه من الأمور اللي تتسبب لإشكالية إبليس اللعين الشيطان. وهذا كما رأيناه من خلال حديث ما تركته حتى فرقت بينهما. ما تركته يعني يفيداش الكلمة يستشف منها إصرار الشيطان على هدم الأسر أو بيوت الأسر المسلمة. فلذلك ينبغي أن نتخذ الأهبة الإنسان يكون على بال من أن أول خطر يهدد البيوت هو إبليس والشيطان. ولذلك على إخواننا وأخواتنا أن يتخذوا السبل لطرده. ماشي يديروا السبل باش يجلسوه في الدار. وما حلول الأغاني شكون احنا اللي ما عندوش فينا الان دابا التلفزه ولا مثلا المسجله ولا مثلا شكون اللي ما عندوش. لكن لاستخدام مثل هذه الوسائل في اي شيء نستخدم هذه الوسائل في ماذا؟ في الامور التي تجعل الشيطان مخيما في بيوتنا، تجعل الشيطان معنا في حلنا وفي ترحالنا. ولذلك اعظم سبب يهدد البيوت هو إبليس اللعين، هو إبليس اللعين. سنعيش مع إخواننا وأخواتنا في هذه الخطبة مع إشكالية أخرى من نوع آخر ونرى علاج القرآن لها. هذه الإشكالية هي إشكالية ومرض وداء الحسد بين الإخوان. الحسد بين الإخوان تيكون لبات ولم ولوليدات عايشين في واحد الحياة اللي هي مزيانة، تيكونوا صغار ما حد الوليدات تيكبروا إلا والإشكالية تتكبر. فترى فيما بين هؤلاء الأخوة أو الإخوة من الحسد ما الله به عليم. الحسد قد يتوقع فيما بيني وبين آخر غريب، لكن أن يكون فيما بين الإخوة فهذا أدهى وأمر. ملي تيكون الحسد بين الإخوة اللي تيجمعهم دم واحد وتيجمعهم بات واحد وتيجمعهم أم وحدة فهذا أدهى وأمر. وهذا من شأنه أن يزيل نعمة السعادة والطمأنينة والراحة من البيت. فلا ترى إلا الحرب المتأججة بين أفراد الأسر والعياذ بالله. نقف مع إخواننا من منطلق ما ذكرناه من خلال سورة يوسف. يوسف الكريم، ابن الكريم، يوسف عليه الصلاة والسلام هو من سلالة الأنبياء، با نبي وجد نبي وكذلك جد جده نبي. فهو يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم الخليل عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم. يعقوب هذا عليه الصلاة والسلام كان له أبناء، عشرة من زوجة، وكان له كذلك ابنان من زوجة أخرى اللي هو يوسف عليه الصلاة والسلام وبنيامين. وكان يعقوب عليه الصلاة والسلام يميل شيئا ما، يحب يوسف يحبه، وهذا أمر لاحظه إخوة يوسف فأصابتهم الغيرة وحل بقلوبهم داء عضال وهو داء الحسد. لماذا أبينا يعقوب يحب يوسف حباً أكثر من حبنا نحن؟ ما سبب ذلك؟ ما سبب ذلك؟ وهذا يعطينا إشارة خفية، وهو أن أي بيت، أي بيت من البيوت إلا ولا بتتلقى فيها المشاكل. هذا بيت النبوة، بيت الطهر، ورغم ذلك في هذا الداء العضال اللي هو داء الحسد. إذن إخوة يوسف كانوا يحسدون يوسف لأجل ماذا؟ لأجل أن أباه يحبه أكثر منهم. ولذلك لما جاء يوسف عليه الصلاة والسلام وقص على أبيه الرؤيا، وسورة يوسف كلكم تقريبا تحفظوها وتتعرفوها، إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، ماذا قال أبوه؟ قال لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. يعني الأب حاضر ما مغيبش، عارف اش اللي تيدور. وهذا الأمر يكاد يفوت كثير من إخواننا اللي الآن مغيبين على وليداتهم، ما عارفين شاش طاري ولا شجاري تيتصرف هواش على التلقائية كي تنقولوا احنا، ما عارف مسكين الشجاري، لأنه ربما معظم الأوقات تاعو تلقاه في العمل، ولا معظم الأوقات تاعو تلقاه في القهوة، ولا المهم مغيب ما تعرف الشجاري. سيدنا يعقوب لا يلحظ، لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. لاحظ معي رحمك الله إلى ما ذكرت لك آنفا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. هذا معول هدام. قضية مثلا نزغ إبليس كما سيأتي معنا في الأخير، هذا معول هدام يهدم الأسر. ولذلك على البيوت أن يسود فيها ذكر الله جل جلاله، كل بيوت عامرة بالقرآن، عامرة بذكر الله، عامرة باش مجالس الذكر، مجالس مناقشات الحديث، نقص مع وليدات شي كلام، نقص مع وليدات شي حديث، نقص مع علاش؟ لأجل أن يفر إبليس. علاش؟ لأن مجالس الذكر يفر منها إبليس. والإنسان إذا دخل مجلس الذكر فإنما يتحصن بثلاثة حصون من إبليس اللعين. القضية مش سهلة، القضية هي قضية عداوة، القضية هي قضية تحين الفرص. بحال شي واحد عدو تاعك تتبلي فيك الفرصة إلا ويسطو عليك، إلا ويرديك قتيلة. إذن كن مستعد دائما، أذكار الصباح، أذكار المساء، تلاوة القرآن، دائم الذكر، دائم المذاكرة. دائما الإنسان تلقى بيته عمر باش بذكر الله تبارك وتعالى من قرآن ومن حديث وما إلى ذلك من الأمور. أما إحنا تتلقى البيتاج تلقى فيه تبارك الله ما كاين من هذا الفيلم لهذا الفيلم، من هذه الأغنية لهذه الأغنية، من هذا الرقص لهذا الرقص، كيف بنا الأمور تكون؟ طبعا لن نطعم ولن ننعم بنعمة الراحة ولا الطمأنينة أبدا. كونوا على يقين أيها الإخوان، هذه أمور فيها واحد زائد واحد يساوي جوج، ما فيهاش ثلاثة ولا أربعة. الإنسان اللي تيكون بيته فيه ذكر الشيطان من الغناء والرقص والمجون وما إلى ذلك، عاد الخمر، عاد التدخين، عاد هذا وكر الإبليس. إذن كيف ستكون هذه الأسرة؟ كل واحد راه تيجرش وكل واحد راه يدير ذاك الشيء اللي بلي هو. إذن لن تكون هذه الأسرة إلا كما وصف رب العزة والجلال كبيت العنكبوت أو هام بيت العنكبوت. إذن إن الشيطان للإنسان عدو مبين. إذن فهذا الملحظ الأول. إذن أي بيت، إذن الإنسان متى يعيش إشكالية راه طبيعي أنك تعيش، هذا بيت النبوة ويعيش هذه الإشكالية وهي إشكالية داء الحسد. طيب هذا الداء ما سببه يا ترى؟ واش غير تيجي وتيتفرقوا الإخوان وتيولي كل واحد يحسد لأخوه؟ بل أحيانا قد تجد بعض الإخوان أنه يحب الخير للبعيد ولا يحبه لأخيه، وإذا نزلت نعمة بأخيه تمعر وجهه وتغير، ما يبيش حاجة تنفع تنزل باش بخوته، رغم أن هذا الأمر غير طبيعي. فما هي الأسباب يا ترى؟ أو ما هي أعظم الأسباب لهذا الحسد؟ أعظم الأسباب لهذا الحسد هم الآباء والأمهات، هم الآباء والأمهات، هم اللي تيديروا، هم اللي تيفعلوا هذا الحسد مع الأسف كيف ذلك؟ يفعلونه بتفضيل بعض الأبناء على الآخرين. تتلقى البات مايل الواحد في الأولاد بحكم إيش؟ بحكم مثلا وظيفته، بحكم جماله، بحكم أنه ذكر تفضل على الأنثى، بحكم أنه تيشبه عمه اللي وقع عليه معاه الإشكال. كاين كثير من الأمور تنعكس على عواطف الآباء وعلى مشاعرهم، فتراهم يفضلون بعض الأبناء على آخرين، تيوليو تيفضلوا بعض الأبناء على الآخرين. ولا تتلقى شي وحدة مجوجة شي واحد لاباس عليه والأخرى ما مزوجاش، تتولي هذيك ملي تجي واحد العناية فائقة والأخرى قعاش، لا يؤبه بها. على الآباء أن يتقوا الله، إنهم بفعلهم هذا يؤججون نار الحسد بين الإخوة. بغيتي وليداتكم يعيشوا في سعادة؟ ما يمكنش بهذا الطريق. إذا أنت خصك تجعل وليداتك في مستوى واحد. ولذلك ذكر إبراهيم النخعي أن السلف الصالح كما روى ابن أبي شيبة أن السلف الصالح كانوا يستحبون العدل حتى في القبل، حتى في القبل. إلا بستي ولدك بوس بنتك تاهية، إلا قبلتي بنتك قبلت ولدك، إلا حطيتي ولدك على الرجل اليمنية جيب البنية الأخرى حتى على الرجل اليسرية، جيب الأخرى حتى على صدرك، جيب الأخرى قبضه ودير له يديك، باش يشعروا كلهم بأن الأب يعاملهم معاملة واحدة. أما ما نراه نحن الآن في واقعنا من تفضيل بعض الأبناء على غيرهم، فهذا مع الأسف كما قلت هو سبب من أسباب لهذا المرض اللي هو ذا الحسد. ناهيك عما يخلفه ذلك من الأمراض والعقد. شحال تولدت دابا الآن مراض، بل شحال تولدت اللي كبروا وباقي مراضاش بهذا الأمر. دير الطبيب، دير المستشفى، شي طبيب نفساني، لا لا لا لا لا، لا. القضية محتاجة لهذا الشيء، قضية محتاجة مالك لاش؟ لأن تأتمر بأمر رسول الله وبأمر الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الله واعدلوا في أولادكم. تعدل حتى في القبل كما قلت، وفي العطايا، وفي الهدايا، وحتى في المحبة إن استطعت، حتى في المحبة. كي تتحب هذا حب هذا الاخر، ولا قدر الله انك تميل الى شخص بحكم انه تطيعك وانه وحداك وانه تلبي رغبتك، لا تظهر ذلك في فعالك، لا تظهر ذلك في فعالك، لان سبب الحسد الذي سيترتب عليه الكيد، سيترتب عليه الكيد، سببه هو التفضيل في المحبة وفي الهدايا وفي الأعطيات وفي القبل. شحال من واحد ما بقيش تيحب والديه، شحال من واحد تيبغض باه ومو تيبغض خوته بهذا السبب أنه لا يؤبه به. مليانة علاش؟ لماذا يا فلان لا تحب؟ تيقول لك ما تيدوز ليه. ولدك تيقول شوف شوف شوف كيدير قصير ولا كحل ولا طيب، وهل له دخل هو في خلقته؟ هذا جهل، هذه جهالة من بعض الآباء عفى الله عنهم. هذه جهالة، تتلقى تيميل الواحد بحكم أنه قصير ولا طويل ولا مضغط ولا ما له هو، ما له هو. اتقوا الله، إنسان خصو يتقى الله تبارك وتعالى. واعدلوا بين أولادكم إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، احنا كتار، إن أبانا لفي ضلال مبين. طيب، هل حسد هو موجود؟ أشنو الحل؟ لاحظ، لاحظ فعال الآباء والأمهات اش اللي بيأدي. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. هما ما بوش غرض بو ياش يربى يشوف فيهم واحد الشوفة اللي ياش شوفة مزيانة، رغم أن الظن بيعقوب أن هذا الأمر ما كاينش، أن هذا الأمر ما كاينش، إنما هو أمر متوهم. وإلا فيعقوب عليه الصلاة والسلام كانت فيه عواطف جياشة ومشاعر المحبة لا تخفى، لا تخفى من خلال تتبع آية القرآن. ولذلك قال: يا بني لا تقصص رؤياك. يا بني مش عرباش، هذا لفظ مش عرباش، بالحنان والعطف والرحمة. وسيقول لهم فيما بعد، وسيقول لهم فيما بعد: وقد فعلوا ما فعلوا. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه، يا بني لا تدخلوا من باب واحد. معنى أن سيدنا يعقوب كان طيعتهم الحنان في مرتبة واحدة، ولكن قد يكون هذا الأمر متوهما، قد يكون هذا الأمر متوهم. بعد الأبناء كيشوفوا التفضيل تاع الآباء لخوتهم، ولكن هو تفضيل زائف ما صحيحش، غير حقيقي كما هنا. وإلا فيعقوب عليه الصلاة والسلام لم يكن يفضل أحدا على أحد، قد يكون بعض الميل لكن ليس ميلا كليا. إذا النتيجة ما هي؟ اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. من اللي بغيتي يدير لي أنا هكا إذا أنا أشتن ولي تنفكر في أمور أخرى، اللي يقدر هذاك الإنسان نحيده من الطريق. ولذلك قد يلتجئ بعض الإخوة مع إخوانهم من دمهم ومن صلبهم إلى السحر والشعوذة لأجل إتلافهم، باش يتلفوهم وباش ماش تلقى الإنسان هاي تلقى الإنسان ما كاينش هنا. طيب ما الذي دفع إلى هذا، إلى هذا الأمر الكبار، إلى هذه المعصية العظيمة؟ أنت أيها الأب، أنت الذي تسببت في هذا الداء العظيم. ولله ذر ابن القيم رحمة الله عليه، ولله ذر ابن القيم رحمة الله عليه إذ يقول: أصول الخطايا ثلاثة، أصول الخطايا ثلاثة، عندنا الكبر وعندنا الحرص وعندنا الحسد. الكبر هو الذي أصار إبليس إلى ما أصار إليه، والحرص هو الذي أخرج أبينا آدم من الجنة، والحسد هو الذي جرأ أحد ابني آدم على قتل أخيه. ثم قال رحمه الله: فمن وقي شر هذه الثلاثة فقد وقي الشر. فالكفر من الكبر، فالكفر من الكبر، والمعاصي من الحرص، لاحظ رحمك الله، والبغي والظلم من الحسد، والبغي والظلم من الحسد. طيب أنا الآن قدر الله ما شاء فعل، وقعت فيما وقعت فيه، ما العلاج؟ أشنو العلاج؟ أنا بغيت أسرتي، بغيت نبدل لهم يد المساعدة، بغيت وليداتي يكونوا متآخين ومتآلفين، ما الحل؟ الحل كما قال يعقوب عليه الصلاة والسلام لما جاءوه بخبر يوسف أنه أكله الذئب، ماذا قال؟ قال: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. إلا بغيتي تداوي هذه الأمور داوي باش بالصبر، صبر، ما تخلطش وشلح وليداتك. لا ما بقى عندي أنا قاع ما ندير بهذه المشاكل كلها، يقبط طريقه، ولا أنت تقبط شي طريق وتخليهم، لا، فصبر جميل، اصبر مع أولادك. ها وليدات يعقوب فعلوا ما فعلوا، ورغم ذلك قال يعقوب عليه الصلاة والسلام: صبر جميل، أي صبر سالم من التسخط ومن التشكي إلى عباد الله. صبر مع وليداتك، وكما أنك كنت السبب في هذا المرض صبر وحاولاش تعالج هذا المرض، باش والله المستعان على ما تصفون، مستعينا بالله، متضرعا إلى الله، لاجئا إلى الله، تحاول تحيل الفرص تعوقات الإجابة، واطلب الله تبارك وتعالى باش يألف بين قلوب أبنائك، لأن الله تبارك وتعالى هو القادر على ذلك. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم. إذن فالقلوب بين يدي ربها ومقلبها وهو الله، إذن فاستعن به على قلوب أبنائك. وإياك ثم إياك أن تفضل بين أبناء أو أن تفاضل بين أبنائك، هذه رأي المحبة اللي هي أمر معنوي، فما بالك بمن يفضل أبناءه في العطايا وفي الهدايا وفي الهبات، فهذا حرام، فهذا حرام، والظلم ظلمات يوم القيامة. حرام أن الباد يتم داخل هاك فلان جت لك هاد السروال، هاك فلان جت لك هاد القميص، هاك ولاخر وهادو كبروا على ذاك الشيء، بلا حرام عليك، حرام عليك. ولذلك واحد من الصحابة جاء وقال: النبي صلى الله عليه وسلم، بغيت نعطي لولدي واحد الهبة، أش قال لي النبي صلى الله عليه وسلم؟ أكل أولادك فعلت بهم ذلك؟ واش عطيتي كل وليداتك عطيتي؟ قال لا. قال فأشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على زور، فإني لا أشهد على زور. فرد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. لذلك قضية المحبة هي إشارة لما هو أعلى وأبين من الأمور المحسوسة. فعلينا معاشر الإخوان والأخوات أن نتقي الله تبارك وتعالى في أولادنا. نسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيد المرسلين وخاتم الأنبياء والمتقين محمد وآله وصحبه والتابعين. نوجه الكلام بالتبع إلى الإخوة الذين قد يحل في وسطهم هذا الداء، وقد يمكن الله تبارك وتعالى بعضا منهم. بعض الإخوان تلقاهم متحسدين وتلقاهم متباغضين ومتدابرين، ولكن مع مرور الأيام شي واحد من الإخوان تتبن فيه كتنقول حنا الدخلة، ويؤول مآله إلى الضعف فيأتي مسترحما، تيولي الضعف تيجبرو باش يتزل في الخوف بعد أن كان يكيد له، بعد أن كان يكيد له ويضمر في قلبه من الغيظ والحنق ما الله به عليم. كنا عايشين ولكن تنعرف خويا اللي هو فلان واللي هو زيد واللي هو عمر تيهز لي من العداوة ما الله به عليم، ما موقفي منه؟ هذا مرض، هذا مرض. كنت عمل أنا مع هذا النوع؟ لنا في يوسف القدوة والأسوة. يوسف حسده إخوته، يوسف عليه الصلاة والسلام الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، امتحن أربع محن قوية شديدة. المحنة الأولى فراقه عن أبيه 40 سنة، والسبب في ذلك إخوته. المحنة الثانية رميه في البئر، رميه في الجب. تصور ولد عنده آش لم يتجاوز 7 من عمره، 10 من إخوانه يرمونه إلى الجب. أش بيكون حاله ديك الساعة؟ يسترحم ويستعطف، لكن هل من راحم؟ هل من أحد يشعر به؟ لا لا، هم يتضاحكون تا يضحكوا يقول بك نفع كذا الآن. هذه المحنة الثانية. المحنة الثالثة في بيت العزيز من مراودة امرأة العزيز ليوسف، وهي أعظم المحن، وربما ستأتي معنا إن شاء الله تبارك وتعالى، وهي أعظم المحن. المحنة الرابعة سجنه من غير جريرة ومن غير شيء ارتكبه. إذا لاحظنا في هذه المحن من سببها؟ شكون يتسبب لسيدنا يوسف هذه المحن كلها؟ إنهم إخوته، إنهم إخوته، إخوته الذين كانوا في هذا المستوى من الشر جاءوا يتزلفوا. الآن تغير الحال، ويوسف أكرمه الله وجعله عزيزا وجعله رئيسا، أكرم الله تبارك وتعالى مثواه وجعله على خزائن مصر، وكان العام عام مجاعة. فجاء إخوة يوسف يسترفدونه، تيطلب منه أش يعطيهم في حالة ضعف، في حالة ضعف. فلما تمكن وقدر، لاحظ، فلما تمكن وقدر، هالموقف اللي خصك تدير إذا تمكنت من رقاب إخواتك، إذا تمكنت من رقاب إخوتك وتذللوا لك كما هو شأن الكثيرين. تلقى الولد ربما تيمن عليه الله بشي وظيفة، وربما قد يؤول الأمر إلى بعض إخوته من البنات، خاصة البنات، أن يركنوا إليه، تيولوا ما عندهمش عليه أش هروب. ينبغي أن تتقي الله في إخوتك، اتق الله في إخوتك. وعاملهم بالإحسان فإن الله تبارك وتعالى لا يضيع أجر المحسنين. هذه هي اللي كانت تقول لي، وهذا هو اللي كانت يقول لي، وتتبقاش تتحشم فيه. لا لا لا، هذا ليس من أخلاق المسلمين، هذا ليس من أخلاق الكرام. لما دخل إخوة يوسف على يوسف: أوفي لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. الآن كي تنقول إحنا بلغوا مستوى الحاضر في الضعف وفي الافتقار وقدر عليهم، حين ذاك أبان عن شخصيته. قال: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قالوا: أإنك لأنت يوسف؟ قال: أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا. إذا شوف، قد من الله علينا، ارجع المنة لله، هو اللي فضلك على خوتك، وهو اللي كبرك، هو اللي عظمك، هو اللي يجعل خوتك اش جايين عندك اش يطلبون رفدك وعطاءك وخيرك. قد من الله علينا. هذا الأمر باش غادي يوصل للإنسان: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. يا من أوذي، يا من أوذي بشكل كبير من إخوانه، الناس اللي هم أذين من خدهم، عليكم بتقوى الله وعليكم بالصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. إن الله مع الذين اتقوا. ما حدك أنت تتقى الله في خوتك، لا تعاملهم بالمثل، ولا تكيل لهم بنفس المكيال أو بما هو أوسع منه، لا، اتق الله فيهم واصبر على أذاهم. اتق الله، إن الله مع الذين اتقوا، واصبر على أذاهم، إن الله مع الصابرين. إذا كنت بهذه الصفة صرت محسنا، وبالتالي فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. ولذلك كان سيدنا يوسف في المستوى: إن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. هل أنف الآن أرغم، الآن هم في ذلة، وإن كنا لخاطئين. ماذا قال يوسف؟ لا تثريب عليكم اليوم. لا لا لا لا، لا يخسر خاطركم، لا لوم ولا عتاب، لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. أي خلق هذا؟ أي أدب هذا عباد الله؟ أي أدب بالله عليكم؟ الآن الذين يتكلمون في إشكالية الأسر والمشاكل بالإخوان، هل يتطرقون إلى مثل هذه الآداب الرفيعة، هذه الآداب الكريمة؟ واحد من تحين، واش تتصوروا المحل اللي تحين فيها سيدنا يوسف؟ لما تتصوروهاش تلجوا بوحدها، دري صغير انتاش ليحواش في بير، وربما معرين اللي حواجه لأن القميص دوا لباه، وهو يستعطف ويسترحم، كاناش في حالة ضعف. إذا الآن ولا في حالة قوة: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. بل زاد عطاؤه وأدبه وخلقه حين قال صلى الله عليه وسلم: إنه قد أحسن بي، وقد أحسن بي عفوا، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء. لاحظوا أيها الإخوان، بينكم واحد يقف مع هذه الآية: وقد أحسن بي. أو الإحسان ثم اللي بياش اللي محتاج له ليس أنا، ولكن هذا من لطفه ومن سمو أخلاقه. وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن. هو كما قلت امتحن بالبئر وبالسجن، فلماذا لم يذكر البئر في نظركم؟ لماذا لم يقل: وقد أحسن بي إذ أخرجني من الجب؟ قال: من السجن. وأغفل الجب، أغفله قصدا لئلا يحرج إخوانه. جات عندك هذه الأخت، جاء عندك هذا الأخ، وفي حالة ضعف ميكي تنقول إحنا نيك على الماضي، وحاول تفتح صفحة أخرى جديدة، صفي قلبك، لأن إذا صفيت قلبك أنت اللي بترتاح، وأنت اللي بتفوز أولا وآخرا. والله يا إخوان من غير مبالغة، كثير من الإخوان يعانون أمراض بسبب هذا الإحن والأحقاد التي يحملونها لإخوانهم. إيه صحيح، صحيح أن بعض الإخوان يؤذون إخوانهم إيذاء شديدا، ولكن تعامل باش باللطف، تعامل بالرحمة، تعامل بالرحمة، تعامل بالأخلاق العالية. إن وقد أحسن بي إذا أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو. إذا ما أخرج من الجب لا أغفله لأجل أن لا يجرح مشاعرهم. وقد أحسن بي إذا أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو. أش اللي جابهما؟ الجوع. ما قالش وجاء بكم الجوع، لأن في غادي يكون تنقذ لا صافي هذا ودروك مشالك هذا. لا لا لا لا خليها شي لطف في العبارة. وجاء بكم من البدو. لاحظوا رحمكم الله سمو هذه العبارات. من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. هو الشيطان نزغ في من؟ نزغ في إخوة يوسف. ويوسف عليه الصلاة والسلام لا ذنب له، هو خرج تغطية كده نقول إحنا ما عنده تشي ذنب، يميل إليه وإخوته ظلموه. فلماذا قال من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي؟ جعل الذنب مقتسما بينه وبين إخوته رفعا من معنويات إخوته، باش يرفع من المعنويات تاعهم، باش ما يجرحهمش. نحب هذه الأخلاق، هذه الأخلاق بهذه الأمور تلتئم أواصر الأسر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون بعلينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحيتنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأعلي كلمة الحق والدين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين على المدينين. اللهم انصر إخوان المستضعفين في كل مكان. اللهم كن لهم وليا ونصيرا ومعينا وظهيرا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. جلالة الملك محمد السادس، اللهم انصره نصرا تعز به الدين وتعلي به كلمة الحق والدين. اللهم يسر له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. اللهم خذ بناصيته إلى البر والتقوى. اللهم خذ بناصيته إلى البر والتقوى. اللهم ألبس لباس الصحة والعافية. وبارك اللهم في ولي عهده المولى الحسن وفي سائر الأسرة الملكية الشريفة. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر.